فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه السورة تسمى سورة الحديد، وهي من السور المدنية عند الجمهور، وقال بعض العلماء هي مكية، وقال بعض العلماء فيها مدني ومكي، والجمهور يقولون إنها مدنية. وسبق أن أشرنا إلى أن فائدة معرفة المكي والمدني هو أن تعلم المتقدم النازل من المتأخر، فيفهم منه الناسخ من المنسوخ. معرفة المكي من المدني معينة على فهم الناسخ والمنسوخ. والقرآن لا يتكلم فيه ولا السنة إلا من علم الناسخ من المنسوخ، لأن فيها أحاديث صحيحة منسوخة، وفي آيات تتلى منسوخة. فإذا لم يعلم طالب العلم المنسوخ يقرأ الآية ويظنها محكمة وهي منسوخة، ومعرفة المكي والمدني معينة على ذلك. نعم، هذا من أنفع شيء ومن أكثر فائدة للمكي والمدني، أن يعلم طالب العلم الناسخ من المنسوخ. نعم. سبح لله، سبح نزه وقدس وعظم. سبح وقدس وعظم الله، أو سبح وقدس وعظم لأجل الله. نعم، ما في السماوات وما في الأرض. ولذلك هذا القرآن نزل والرسل أرسلت لبيان عظمة الله ولبيان نعمه وقدرته، حتى يهتدي من كتب الله له الهداية، وحتى يضل على بينة من كتب الله له الإضلال. الرسل والكتب نزلت لبيان الحق ودعوة الخلق إليه، ولذلك لا تعذب الأمم إلا بعد إرسال الرسل. دين عجيب، لا يعذب ولو كفر. الذين يقولون إنه يدخل النار من كفر ولم تأتيه الرسل غير صحيح، وإن قال به بعض العلماء، لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال في حق أهل النار كلما، وكلما تقتضي التكرار، كلما ألقي رمية فيها أي في النار فوج شريحة سألهم خزنتها، سأل مالك ومن معه على النار الداخلين ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم نذير، جاءتكم الرسل، جاءتكم أتباع الرسل، قالوا بلى، قالوا بلى. قال العلماء هذا السياق ينبغي أن يكون فيه الإضمار، لكن لخطورة الموقف ولخطر دخول النار أظهر في محل الإضمار. ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى جاءتنا، لكن لا، قال بلى جاءنا نذير، أظهر في محل الإضمار لخطورة الموقف، جاءنا نذير فكذبنا. إذن سبح وقدس ونزه الله جل وعلا ما في السماوات والأرض. ما هنا لغير العقلاء، فغلبهم لكثرتهم، البحار والأشجار والأنهار والجبال والرمال والدواب والأنعام والأسود، ما في السماوات والأرض يسبح. والذي يدلل على التسبيح ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لذلك هذا لا يدل على أن التسبيح بلسان الحال، لا، ما هو بلسان، بأنه بلسان المقال، لأنه قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أما كون أن الخلق مضطر إلى الله، هذا يفهمه كل العقلاء، كل المخلوقات مضطرة لخالقها. ولذلك قال لداود ما لا، يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد، يا جبال أوبي معه، رجعي معه في التسبيح، تسبيح يعلمه الله، ولذلك قال ولكن لا تفقهون، وقال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكره. تسبيح. ولكن الذي كلف من الثقلين الجن والإنس، كلف الجن والإنس، أما البقية قيل لا تكلف، رفع عنها التكليف. الملائكة ألهمت العبادة، والدواب ليست مكلفة، والجبال التكليف اللي عندنا تكليف آخر يعلمه الله. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه ممن أمثالكم، في الرزق وفي الحياة وفي هدايتها لرزقها وفي هدايتها لتناسلها ولهدايتها لبيوتها وكيف تعيش. أما التكليف فهو خاص بماذا؟ بالجن والإنس، هذا الذي يظهر. ولذلك قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشقن منها وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما كثير الظلم لنفسه جهولا بعواقب الأمور. ولذلك لا أشرف من الإنسان إذا استقام، ولا أخص من الإنسان إذا كفر. في أعلى، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، لكن هذا إذا استقاموا. أما إذا كفروا فهو كالكلب وكالأنعام. إذن سبح لله نزه وقدس الله ما في السماوات والأرض كل بحسبه، وهو العزيز الغالب الحكيم في تشريعاته وفي أوامره ونواهيه. كل تشريعات غاية في الإحكام، أوامره نواهيه نافعة، الذي ينهى عنه مضر فعله، والذي يأمر به نافع. إذن كل شيء يسبح لله، ولكن لا نفقه تسبيحه، وهو جل وعلا العزيز الغالب. أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، من يغالب الغلام؟ وكل شيء يأمر به فهو نافع، وكل شيء ينهى عنه فهو ضار. نهى عن أكل الخنزير، نهى عن استعمال الدم المسفوح. ثبت أن الدم والميتة ولحم الخنزير ضار لجسم الإنسان بالتحاليل، حاولوا أن يستفيدوا من الدم المسفوح لأنه فيه كثير من الأشياء التنفع الجسم، لكن وجدوه ضار للجسم. قال الله حرمت عليكم الميتة والدم. لحم الخنزير وجدوه مضر للجسم، لذلك هم الآن الكفار لا يأكلون الخنزير لعلمهم بأضراره. كل ما حرم ربنا شيء وحللناه وبحثنا عنه وجدناه ضار. دين دين معجز، لكن نحن لماذا لا نبينه للناس؟ قال في ولوغ الكلب، بعض الناس يظن أن غسل الكلب لعظم نجاسته. ابن المنذر لا ومالك قال لا، ليس للنجاسة، هذا تعبدي، ولذلك ما فيه نجاسة يؤمر بغسلها سبعا، حتى العذيرة ما جاء تغسل سبعة وهي أنجس النجاسة. قالوا أولاهن أو إخراهن بالتراب التتريب، فيروس الكلب يقتله التراب، من كان يعرف هذا؟ كل ما أمر الشرع بشيء وبحثنا نجد هناك حكمة وعلة، لكن نحن يعني لا ننشط في إخراج كنوز هذه الشريعة للعالم، والعالم في حاجة إلينا. قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم يغمسه، قالوا إن الذباب عندها كيس فإذا غمست ينفجر يعقم ما حوله، هذا قبل معرفة الفيروسات والميكروبات، قبل 1400 سنة متى عرفت الميكروبات والفيروسات؟ ذلك ديننا عجيب، لا يوجد فيه خطأ. هو رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، وجاء بالطب والصحة والتعامل وكل شيء، ولا يمكن واحد منصف يقول في هذا الكتاب خطأ، لا ريب فيه. أما يكفي هذا؟ ولكن ينبغي لنا أن نبلغ هذا الجوهر وهذا الكنز العظيم الذي هو الإسلام لمخلوقات الله، ولا نحول بينهم وبين فهمه بعدم ممارستنا له وبعدم تطبيقنا لديننا في حياتنا. والله هذا خطر كبير وتبعاته عظيمة علينا. هو الذي خلق السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض، له لله تعالى ملك السماوات السبع والأراضين السبع وما بينهما، هذا ملك لله، أوجدهما ويتصرف فيهما. طيب من هذه صفاته تعطل أوامره؟ من هذه صفاته تنتهك نواهيه؟ هذا لا ينبغي. له أي لله تعالى ملك السماوات والأرض، السماوات والأرض خلقها في ستة أيام كما سيأتي، يومان للسماء ويومان للأرض، ويومان للأرض جعل فيها أقواتها وبارك فيها وجعل فيها الطرق وجعل فيها المياه وجعل فيها الجبال والأشجار، يومان ويومان ويومان، ستة أيام خلق الأرض، ثم خلق السماء، ثم خلق في الأرض ما فيها. قال والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. لذلك قدرة الله لا تدركها العقول، عظم الله لا تدركه الأذهان. لذلك من أراد أن يكيف صفات الله ضل، والكيف غير معقول والكيف مجهول. أيوة، بس نثبت وننزه ولا نكيف صفات الله، والكيف غير معقول، الكيف مجهول. له ملك السماوات والأرض، السماوات لا تعلم من أي شيء. الآن أين وصل العلم؟ الآن وصل إلى مرحلة عجيبة، الأرض كلها كالقرية الآن، أي شيء يقع يمكن تراه وتسمع به في حين وقوعه في أي بقعة من الأرض. وقال إن السماوات سبع والأراضين سبع، وسبع هي نهاية العدد، هل هي فوق بعض؟ السماوات فوق بعض، والأراضين هل هي تحت بعض أو امتداد لبعض؟ الله أعلم، يحتاج إلى بحث وإلى متخصصين في هذا. لكن السماوات هذه التي هي ملك الله، ما جرمها من أي شيء؟ ما يمكن واحد يقول له هل هي خشب أو حديد أو حجر أو تراب أو من أي شيء السماء؟ ما يعرف أحد، لأن المراكب الحديثة والمراصد لم تصل إلى السماء، والسماء رفعها جعلها مرفوعة بعيدة. ولذلك الناس صنفان، صنف يقول ما فيه سماوات، مجرات لا نهائية والكون يتسع، والأرض بالنسبة للكون كحبة دخن بالنسبة للأرض، نسبة الأرض للكون كحبة دخن على الأرض. شوف حبة دخن على الأرض كيف منها، الأرض بالنسبة للكون. ولذلك المراصد الموجودة والمراكب والمراصد ما وجدت السماء، يطلعوا وبعدين يقولوا كثير مما يقولوا غير صحيح. والأرض يحيط بها غلاف، من تعدى هذا الغلاف ما لا يقع له يحترق أو يختنق، الله أعلم. وبعدين الأمور تحتاج إلى شهود ويكونوا مزكين لتتم الشهادة ويحكم بها. الذي يذهب غير عدل، لأن الكافر غير عدل، وأشهدوا ذوي عدل منكم، الكفار غير عدل ويكذبون. ولذلك هذا يبقى له شهود من المسلمين وخبراء ويحكمون، فالقضية كلها الله أعلم بها. أما كون الكسوف والخسوف هذا يعرف عند الناس قبل مجيء بداية الإسلام، لما قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن إذا رأيتم ذلك فصلوا حتى ينجلي. قرن العبادة بالكون، لأن الله هو اللي خلق الكون وجعل العبادة مقرونة بالكون. إذا زالت الشمس عن عن كبد السماء الله أكبر، وإذا نزلت حتى خف الحر الله أكبر، وإذا غربت الله أكبر، وإذا اشتمل الظلام الله أكبر، وإذا طلع الفجر الله أكبر من ذلك. فهي عبادة مربوطة بالكون، مما يدل على أن هذا الدين صحيح وأنه مربوط بالكون، لأن خالق الكون هو الذي شرع هذا. أيوة، فلذلك ديننا دين عملاق، كل ما ضربوه كل ما قوي ونصع، ما يمكن يقاوم الدين أبدا. فحري بنا أن نبلغه للعالم وأن ننقل البشرية من النار. أمان فينا إيصال هذا الدين لسكان الأرض بطريقة يقبلونه، نرفق بهم ونبين لهم ونقول لهم أنتم أتيتم لنا بالسيارات وبالكهرباء وبالآلات وبالعلاج وبكل شيء، وساعدتمونا في التطور في الدنيا وأرحتمونا، فلا نكافئ لكم إلا أن ننقذكم من النار، تعالوا ادخلوا معنا في هذا الدين حتى لا تدخلوا النار. أما إذا احترمناكم وأردنا أن نطيعكم ودخلنا معكم جهنم، هذا لا فائدة فيه، وإنما نحن نكافئكم بأنكم يعني تعلمون أنكم إن لم تؤمنوا بهذا الدين تدخلون جهنم، ونحن رحمة بكم ومكافأة لكم على ما بذلتم لنا من هذا الرقي ومن هذه المدنية ومن هذا الخير العميم الذي نرجو الله أن يكون قائدا إلى الجنة وإلى معالي الأمور، تعالوا فادخلوا معنا في الإسلام. لذلك هؤلاء لا نكافئهم إلا بما لا، لا بأن ندعوهم للدين وننقذهم من النار. ولذلك هم ينزعجون أنهم هم عندهم هذه المدنية وهذا الرقي، لأن الله أخبر أنهم يعلمون واهرا من الحياة الدنيا، وقالوا الروم بعد يعلمون واهرا من الحياة الدنيا، وأخبر أنهم عقلاء وأنهم يعني عندهم أمور ليست عند العرب، كما ذكرها عمرو بن العاص في صحيح مسلم حديث، نعم مدحهم في صحيح مسلم، وأنهم يكونون في آخر الزمان أكثر الناس، ويرجع لصحيح مسلم وشرح النووي، فهو معجزة قائمة في هذا الحديث. فنحن نكافئهم بأن ننقذهم من النار. أما نقولهم صنعوا الطائرة وصنعوا السفن وعملوا وأتوا بهذه الآلات وبهذه الأمور، لازم يكون عندهم صح، لا، الدين من الله، ولذلك الدين كل يوم ينقص والدنيا كل يوم تزدهر. فمن نظر إلى الدين بمنظار الدنيا يتزندق، انتبهوا، النظر إلى الدين بمنظار الدنيا زندقة، فالواحد ينتبه، الدين من الله، ولذلك كل يوم ورا يوم الدين يضعف، لا يأتي يوم إلا والذي بعده شر منه في الجملة. فالدين ينظر له بمنظار الشرع. أما الدنيا كل يوم الصناعة تتطور والحياة تتطور، لكن الدين لا، الدين من الله، الدين من الله، الصلاة، الصوم، العبادة، الزكاة، التوحيد، عدم الظلم، إكرام اليتيم، إكرام الفقير، إكرام الوالدين، عدم الربا، عدم الغش، عدم النجش، عدم السرقة، كل هذه الأمور من الله، سواء تطورت الدنيا أو لم تتطور لا تتغير، لأنه شرع من الله، والله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، قال لو خرجوا فيكم وهم لم يخرجوا. فلذلك يا أحبتي، من ينظر إلى الدنيا بمنظار الدين على طول يتزندق، على طول يترك ويقول هذا دين نزل قبل 400 سنة، كيف يصلح الآن؟ هذا دين من الله. الصلاة، الصلاة أكبر رياضة، ما كشفت رياضة الصلاة وأنها طيبة في الجسم إلا بعد أن قالوا لازم الإنسان يتحرك ويموت. من كان يعرف أن الصلاة أقوى رياضة وأنفع رياضة، لا تفقع عين ولا تكسر سن ولا ظهر، وتقوي البدن وتكثر الحسنات وتأتي بالمال. الصلاة معجزة، تركع وتسجد وتقوم، ولازم تسجد على 7 أعضاء ولازم تفرج حتى تشتد هذه يعني أقوى رياضة في الدنيا ما لا الصلاة. الآن يقول لك إذا لم تتحرك تموت. الجسم مربوطة سلامته بما لا 5 صلوات في اليوم والليلة، ولا بد من الجماعة، ولا بد من الوضوء، تسخين الوضوء هذا شيء عجيب. ديننا دين عملاق عملاق، ولكن نحن نمثل دور المحامي الذي يأخذ المحاماة وهو ما فهمها. نحن نجفل الناس عن الدين، وهذا أمر شنيع الحقيقة. يحيي ويميت، يحيي ويميت، وهنا لم يعد الفعل لأن المقصود إحداث الحياة وإحداث الممات، لا يريد ما تقع عليه، لأن المقصود هنا الحدث، ذلك جعل الفعل المتعدي لازم. يحيي الخلق ويميته، لكن لأن المقصود هنا يعني إيجاد الحدث من الله تعالى الذي لا يملكه إلا الله، يحيي الخلق ويميته، وهو على كل شيء أراده قدير. بالله عليكم، من هذه صفاته تعطل أوامره؟ من هذه صفاته تنتهك نواهي؟ ولذلك مشكلة العالم الإسلامي 1,700,000,000، لازم نشيع هذا بين المسلمين. المشكلة الكبيرة للعالم الإسلامي الآن 1,700,000,000، ما شاء الله. المشكلة أوامر معطلة ونواهي، هذا الذي قوض العالم الإسلامي. أوامر معطلة، أعدوا أعدوا، تعاونوا، كونوا مع الصادقين، اثبتوا، اذكروا الله كثيرا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أوامر معطلة، نواهي منتهكة. ولا تنازعوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تلمزوا أنفسكم، لا تقربوا الزنا. إذن مشكلتنا الكبيرة يا أحبتي أوامر معطلة ونواهي. نريد أن نعتز ونكون في المكان اللائق بنا، ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي، وما أردناه يعطيه الله لنا، لأنه قادر وكريم وغني وعليم، ولا يضيع أجر من أحسن عملا. وقال لينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم، وقال أوفوا بعهدي. طيب أين نحن من هذا يا أحبتي؟ تريد أن تذهب لمكة وتروح إلى جهة الشام، هل تصل مكة؟ ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. لا بد أن نأخذ بالأسباب إن أردنا العزة والرفعة والمكانة والنصرة. ما في، الله خلقنا بقانون المسببات. أوفوا بعهدي أوفي بعهدك. إن الله اشترى اشترى اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لو يملك المسلم غير نفسه وماله لبذله للجنة. وقال فاستبشروا، كلنا يريد الجنة، ولم يبت ليلة واحدة خائفا لإعلاء كلمة الله. هل يعقل مسلم لم يبت ليلة خائف لأجل إعلاء كلمة الله؟ ما خاف لأجل أن يعلي دين الله؟ هذا مغالطة يا أخي يا إخوان. لا بد أن نبذل من أنفسنا وأموالنا وجاهنا ووقتنا وراحتنا لديننا ولأمتنا، حتى نكون من الناجين ومن الصادقين. الله لما خلقنا خلقنا بقانون المسببات. نبي الرحمة لما جاءه السفر أعطى ناقتين لعبد الله بن الأريقط الديلي كافر، وقال له بعد 3 أيام أتينا في غار ثور، غار في جبل وعر جدا وطويل. وكان عبد الله بن أبي بكر وعبد الرحمن بن أبي بكر قصدي وغلامه وعامر بن فهيرة يأتوه بالغنم ويحلبون لها، وتأتي تمشي لتزيل أثارهم. وكانت الملائكة تحيط بالغار، ولو جاء أهل الأرض لأهلكتهم الملائكة، لكن أراد أن يقوم بالأسباب الظاهرة. كان جبريل يمكن يضعه على جناحه وفي لحظة يحطه في المدينة، كما رفع قرى قوم لوط على جناحه وقلبها. لكن يريد أن يعلمنا أن الأمور بالأسباب. فبعد 30 جاءه عبد الله بن الأريقط الديلي وركبوا على الناضحة وذهبوا. ولما جاء سراقة بن مالك بن جعشم ورأوه ساخت قوائم قد فرسه في الأرض المستوية. لما رأى فعرف أن هذا الجد، قال يا جماعة ادعوا لي أن الله ينجيني ولكم الأمان. فدعوا له وأمنه الله ووفى معهم. صار إذا رأى ناس يقول لهم ارجعوا، لا هناك شيء، ارجعوا ارجعوا، وفى لهم. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، لكن أمر بالأسباب. مريم بنت عمران لما جاءها المخاض وكانت في حالة من الألم يعني لا يعلمها إلا الله، امرأة بنت الصالحين وصالحة تأتي بولد من غير أب، ولذلك قالوا لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك، يعني أنت فعلت ما فعلت بخلافك يعني. قال لها وهزي إليك بجذع النخلة، يمكن يطلع لها الرطب من الأرض، يمكن ينزل من النخلة، لكن قال هزي إليك. فالأسباب لازم منها، جعلها الله الكون لازم من الأسباب فيه. لذلك لا بد أن نقوم بالأسباب حتى الله يعزنا ويرحمنا ويقوينا. نقوم بالأسباب. أما الواحد ينام ولا يقوم بالأسباب هذا تواكل ولا يجوز، ما يجوز. لذلك لا بد أن نقوم بالأسباب، نتعلم، لا بد أن نتعلم، لا بد أن نتقي، لا بد أن ندبر في المعيشة، لا بد أن نجاهد السمع والبصر واللسان ولا نستعمله إلا في طاعة الله حتى يقوى التقى في قلوبنا ونكون من أولياء الله. ولذلك من أقرب ما دائما نكرره على الأحبة ليفهموا، هل رأيتم إنسان له أولاد لم يتزوج؟ يمكن كذلك. هل يمكن إنسان يكون عالم لم يجد ذل الطلب؟ إنسان ما يوحى إليه كيف يكون عالم إذا لم يجد ذل الطلب وابتعد عن الأحبة والأصدقاء وعن الأهل وتجرع العطش والجوع والعري والسهر بعدين ينال عز العلم؟ هل يمكن ينال طعم التقاء إلا من كابد الطاعة وكابد البعد عن الريب وعن الشبهات بعدين ينال عز التقى ويكون من أولياء الله؟ فما أراد يعطيه الله له وما خاف منه أمنه الله منه. فالدنيا تريد شيء اشتغل له. ولذلك حديث استعن بالله ولا تعجزن ولا تقل لو أني فعلت، قل ما شاء الله ولا تلتفت إلى الماضي، أمشي قدام. استعن بالله ولا تعجزن ولا تقل لو أني فعلت وفعلت، قل ما شاء الله كان واشتغل. لذلك لا بد أن نهتم بمصالحنا، لا بد أن نهتم بضعيفنا، لا بد أن نهتم بمريضنا، لا بد أن نهتم بفقيرنا. نهتم ببعض ونتحابب ونتعاون ونتكافل ونكون كما قال ربنا خير أمة، ما فيه أمة مثل أمة الإسلام. كيف نكون في المحافل يحجر علينا؟ أمة الإسلام 1,700,000,000 يحجر علينا، لماذا؟ لأننا نريد الثمن والمثمون، نريد كل شيء بدون ما نبذل. لا، ما يمكن. لا بد أن نعد، الله قال وأعدوا. لا بد أن نتعاون، قال وتعاونوا. لا بد أن نوطن العلم في بلاد المسلمين. المسلمون يشردون العلم ويشردون المال، لأن الكفار يخططون ليأخذوا عقول المسلمين وأموالهم. هم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، بعدين عندهم نضج في الدنيا، فيخططون أن المسلمين لا تكون عندهم قوة أبدا، لا يسمحون بالقوة عند المسلمين، لا يسمحون بإشاعة العدالة بين المسلمين. وإذا لم تكن عدالة العقول والأموال تهاجر، فتذهب عقول المسلمين وأموالهم لمن؟ للكفار. إذا نحن ينبغي أن نوطن العلم ونوطن المال في بلادنا، وأن نشتري العقول، وأن نكون عندنا إبداع، ونشيع العدالة فيما بين المسلمين. ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. والأمم يستحيل تقوى إلا بالعدالة. أكبر قوة للأمة العدالة. فإذا شعت العدالة قوي المجتمع وازدهر وطلع الأذكياء والنبلاء وجاء الخير. وإذا فقدت العدالة فقد كل شيء. لذلك لا يوجد شيء مثل العدالة، ولا يوجد شيء أدمر للأفراد وللشعوب وللأمم منش من الظلم. الظلم ظلمات، سهام الليل لا تطيش. الذي يظلم مثل الذي يشرب السم أو يحقن السم في دمه. ولذلك قال لمعال: واتقي دعوة إياك وكرائم أموالهم. الزكاة لا تأخذ أكرامها، خذ من الوسط. واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله. المظلوم يستجب له ولو كافر ولو فاجر، ظلم ينتصر بالله الله ينتصر له. فلذلك ينبغي أن نبتعد عن الظلم، ظلم الخدم، ظلم الزوجات، ظلم الأولاد، ظلم السواقين، ظلم الجيران، ظلم الأصدقاء، ظلم الأقارب، ظلم الجيران. يا جماعة حذاري حذاري من الظلم. فالذي يظلم مثل الذي يشرب السم. المظلوم يبكي في الليل ويمد يديه ويقول: يا ربي يا ربي إن فلانا ظلمني، يا ربي خذ لي حقي منه. فلا يبارك له في عمره ولا ماله ولا ولده، وعياذا بالله يكون من نكبة لنكبة لنكبة. فلذلك ينبغي أن نشيع بيننا أننا لا نظلم. ولا يزال المسلم في عافية ما لم يظلم. لا تظلم يا أخي. فلذلك أهم شيء أننا لا نظلم. الظلم ظلمات، الظلم ظلمات. الظلم يزيل النعم، الظلم يحل بأصحابه النقم. نرجو الله السلام والعافية. يحيي ويميت، ولذلك الحياة والموت بيد الله. يحيي من يشاء ويميت، ويعز ويذل، ويغني ويفخر، ويعطي لمن يشاء وينزع من يشاء، كل بيد الله. ولذلك ينبغي أن تكون علاقتنا بالله على ما أراد الله، لأنه هو القدير والغاني والكريم. فلما لا نتعلق بغير الله؟ وربنا كريم وقادر وغني ولا يضيع أجر من أحسن عملا. نعم، وهو جل وعلا على كل شيء قدير، على كل شيء أراده قدير. يأمر كن فيكون. قال للمصطادين يوم السبت: كونوا قردة. قال للنار: كوني بردا. قال للصخرة: اخرجي ناقة. أمر يكون. هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. وهذا في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث صحيح فسر هذا. إذن أليس العبد غنيا وسعيدا وعزيزا بربه؟ كريم وقادر وغني وأنت عبده، استقم على ما أراد منك، وهو لا يخلف الميعاد. قال: أوفوا بعهدي لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم. أي شيء أعظم من هذا يا أحبتي؟ أما مغالطة زائد مغالطة تنتج مغالطة، مليون مغالطة تنتج مليون مغالطة، مغالطة مغالطة. لا يصح إلا الصحيح. والله تعالى لا يقبل إلا ما كان له المحمدة، الذكر الحسن، ونعم الجيران، الأصدقاء، العشيرة، الواحد يعمل لمن؟ من أراد أن ينجو فليعمل لله، وهو بكل شيء عليم. ولذلك أعاذنا الله وإياكم من الفضائح ومن الخذلان ومن طمس القلوب. أول من تسعر بهم النار القمم الكاذبة، أول من تسعر بهم النار القمم، متصدق، شهيد في أعين الناس، عالم في أعين الناس، باذل لماله في أعين الناس، باذل لنفسه في أعين الناس، معلم الناس ومبين لهم الخير والعلم. لكن هؤلاء كانت قلوبهم مليئة بالشهوة، وعلموا ليقال وقد قيل، علم ليقال عالم وقد قيل، بذل ليقال جواد وقد قيل، تجرأ وبذل نفسه ليقال شجاع وقد قيل، اذهبوا بهم إلى النار. فلا بد أن نكابد الإخلاص. كيف؟ بسؤال الله، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم لا تجعل لأحد في عملنا شيء، اللهم اجعل أعمالنا لك لا لغيرك، الدعاء. ثاني شيء تحضير النية، أي عمل تريد أن تعمله تحضر النية. ثالث شيء تعلم أن الخلق عاجزون ولا يملكون لك ضرا ولا نفعا، وأن الذي يملك هو الله. رابع شيء تجعل جزءا من أعمالك مختف لتنجو به يوم القيامة. الشيطان يأتيك أو لا يأتيك أو تصارعه، أجعل أجزاء من عملك رصيد تنجو به يوم القيامة. صلاة لا يراها الناس، صوم لا يطلع عليه الناس، صدقة لا يراها الناس، دعاء لا يراه الناس، لأن هذا الشيء القليل الذي لا يراه الناس قد تنجو به يوم القيامة. أما هذا الذي يراه الناس، الإنسان ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، ومحبة المال ومحبة المحمدة ومحبة الشهوة ومحبة الذكر، هذه معوقات للعبد في طريق الجنة. فإذا كان يريد النجاة يحاول أن يجعل بعض أعماله لا يطلع عليه الناس، ينجو به يوم القيامة. أما من كان قويا وإيمانه قويا ولا يهمه في الناس فليظهر كل شيء. ولذلك الدليل على أن العبد مخلص إذا كان وحده وكان بين الناس سوى. الذي يكون أمام الناس وبمفرده مثل بعض، هذا المخلص. بين 100 واحد وهو الحال مثل بعض، هذا هو المخلص. أو إذا ذهب عنه الناس ورد عليه بابه وأطفى السراج، فإذا هو يبكي من خشية الله ويتضرع إلى الله ويتوب والناس لا تراه ويخاف، هذا دلالة على أنه إن شاء الله من المخلصين. ومن سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المسلم. واحذروا من أن يعوقكم الشيطان عن العمل، لأن الشيطان يأتي للإنسان من جوانب ليصده عن العمل. تريد أن تتصدق يقول لك لا تتصدق يروك الناس، تصدق ولو رأوك. تريد أن تصلي يقول لك لا تصلي يروك الناس، صلي ولو يراك الناس. تريد أن تتكلم بخير يقول لك لا تتكلم ليروك، لا أفعل. لا تمتنع عن عمل لأجل الشيطان أبدا، لأن ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك. ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والعافية أن تعافى من الاثنين. وربنا كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. والحقيقة الذي يخوف كثير ما هو هذا كله، الخوف الذي يزعج هو ما الذي كتب لنا في اللوح المحفوظ، هذا هو الذي يخيف، وهو الذي جعل أبا بكر وعمر وإمام سفيان الثوري وأغلب العلماء يخافون مما كتب في اللوح المحفوظ. ولذلك قال أدركت 70 من الصحابة كل واحد منهم يخاف النفاق على نفسه، لأن السابق لا يعلمها إلا الله، ولذلك العبد يخاف ويقوم بالأعمال ويسأل الله التثبيت. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. هذا الذي نكثر من الدعاء ونقوم بالأسباب. والله تعالى كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. من أحسن الله لن يضيعه. أي الظاهر والباطن، وهو الظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء، وهو كل شيء عليم. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. فالخلاص والمنجاة بالإخلاص والعمل لإخلاص. قال جلست أحد العلماء يقول جلست 20 سنة وكابد الإخلاص. الإخلاص أصعب من العمل. بعدين لما أخلصت صرت نقدر نعمل. وهذه منحة يعطيها الله لخلقه الإخلاص. ولذلك ربنا لم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، أحسن عمل. ركعتين لا تحدث فيهما نفسك يغفر لك ما تقدم من ذنبك. ركعتين بس، ركعتان. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، حديث صحيحين. فيا أحبتي الأمر سهل ولكنه جلل. الذي يوفقه الله يكون الأمر سهل عليه، ولكن أكبر مشكلة نعاني منها عدم الاهتمام بالتعلم وبالأخص لفروض العين. هذه هي المشكلة. فروض العين لا يسامح من يعيش بين المسلمين في جهلها، ما في مسامحة في فروض العين. ولا بد أن نعطي وقتا لنتعلم مواصفات العبادات التي شرعها الله. مواصفات العبادات التي شرعها الله، العبادات التي شرعها الله لا بد أن نعلم مواصفاتها لنأخذ الأجر كاملا فيها. أما إذا كنا نؤدي العبادة وليست على الطريق المشروع بها، يكون الأجر ناقص أو معدوما. ونحن الآن واحد تاجر وراح لمصنع واتفق معه على بضاعة، وهذه البضاعة تأتي بمواصفات معينة وجعلوا العقد، وبعدين لما جاءت البضاعة فإذا هي على غير المواصفات المطلوبة، ما لا يعمل. ربنا أعطانا العقل وأعطانا الوقت وجعلنا لا يكلف منا إلا من وصل سن التكليف، العقل والبلوغ. التكليف بشرطين، العقل والبلوغ، وكل تكليف بشرط العقل. وبعدين قال لك لازم هذه الفروض التي أوجبت عليك تؤديها على الطريقة التي طلبت منك. والعبادات لا تقبل إلا بثلاثة شروط: الإيمان. الكافر لا يقبل عمله يوم القيامة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، لا بد أن يكون متابع فيه للنبي صلى الله عليه وسلم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، فالمتابعة الطريقة التي شرع بها بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أنزل علينا اليوم أكملت لكم، وهذا يقتضي أنه بين لنا الشرع والأحكام. الطريقة الثالثة الإخلاص. إذن الإيمان والمتابعة والإخلاص. من أشرك معي غيري تركته وشركه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من يشرك بالله فقد حبط عمله. إذن هذه النقاط الثلاثة نجعلها نصب أعيننا للعبادات حتى نأخذ فيها الأجر كاملا. ونعلم أننا إذا كنا نريد المال الله يعطينا المال، وإذا كنا نريد الولد الله يعطينا الولد، وإذا كنا نريد العزة الله يعطينا العزة، وإذا كنا نريد الرفعة الله يعطينا الرفعة، وإذا كنا نخاف من أعداء الله يدفع عنا الأعداء. أين نذهب؟ كل شيء عند الله، فلما لا نتعلق بغير الله؟ وربنا كريم وقادر ويقول من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا الآخرة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الله الغني، الغنى المطلق، المحمود من خلقه، الحامد لمن عبده وأطاعه من خلقه. فالأمر قريب، ولكننا نحن نغفل وننسى، ونعلم أننا إن مشينا على ما رسم لنا ربنا يضمن لنا صلاح الدنيا وصلاح الأخرى، ويؤمننا مما نخاف، ويدفع عنا غوائل الأشرار. أولياء الله يعزهم في الدنيا ويرحمهم في الأخرى، وإذا جاءهم شيء في الدنيا فلزيادة رفعتهم. المتقون إذا مرضوا أو أنيل منهم في الدنيا لزيادة الرفعة، أما العاصون فينال منهم لتخفف عنهم الذنوب. ولذلك عجبا للمؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر، وليس ذلك لغير المسلم. فالمؤمنون أمرهم عظيم عند الله، فلذلك ينبغي لنا أن نشكر وأن نجتهد وأن نعلم أن هذه الدنيا متاع، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون ابتلاءات في أموالكم وأنفسكم، ولتعلمن ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، متخلفون لا يفهمون، متوحشون. أرجو الله تعالى أن يتوب علينا.